السلام عليكم. اليوم عندنا قصة عجيبة، لكن دام اني مصور الشارع بصور لكم هالمنطقة. هذه يسمونها منطقة صليبية. انا متعمد اصور لكم المنطقة هذه علشان اوصل رسالة بعيدا عن القصة اليوم، رسالة للحكومة الرشيدة وللمسؤولين. يعني والله العظيم شيء يعور القلب، اخواننا هذول البدون، وانا عارف ان في بدون في جميع يمكن دول العالم، لكن احنا بلد يا رب لك الحمد، الله عز وجل انعم علينا بثروات كثيرة. مو معقولة ان نخلي بشر يعيشون بيننا بهالطريقة، يعني شيء صراحة يحزن. ولجان الزكاة اللي قاعدة تقط فلوسها برا وما احنا عارفين وين هالناس هذه اللي عايشين بيننا او لا، وحل مشكلة هالناس. يعني خلاص القضية هذه صار لها أكثر من 40 سنة، قضية البدون لازم في حل جذري، خلوا الناس تعيش. أرجو من المسؤولين أن يلتفتون شوية لهال البيوت هذه، شوفونها البيوت كلها دور واحد وقديمة، ممكن هذه صار لها أكثر من يعني مو أقل من 40 سنة يعني أو أكثر والله. فقصة اليوم راح أقولها وأنا راح أفتر في منطقة صليبية عند هالناس هذه. المهم السالفة ما فيها حصلت في باكستان، وسالفة لشخصية مشهورة جدا جدا في باكستان، بنت اسمها قنديل بلوش. قنديل بلوش في سنة 2013 شاركت في برنامج اسمه باكستان آيدول، نفس يعني سوبر ستار وستار أكاديمي، البرامج الغنائية هذه. بعد ما شاركت في هالبرنامج اكتسبت البنت شهرة كبيرة جدا، وصارت من النجوم اللي موجودين في باكستان. وتعرفون باكستان يعني تحكمهم العادات، يعني حيل يعني ضاكين على يعني العنصر النسائي بشكل مو طبيعي. فلما تطلع واحدة جميلة وشعر وحركات وكذي تلفت انتباه هذه قنديل بلوش، صارت يعني على كل لسان في باكستان. ماكم بالطويلة قام يسمونها كيم كارداشيان الباكستان، النسخة الباكستانية، وفعلا صارت نجمة. الوضع مشابه جدا مثل ما عندنا هني في الخليج، يعني في مجتمع محافظ وتطلع واحدة حشاكم تقوم تتفسخ وحركات وساليب يعني احنا ما نعتاد عليها، تقوم تصير على كل لسان وتنشهر، ويقومون يشتغلون عليها شركات اللي هي شركات الدعاية والإعلان وتغتني. هذه قنديل صارت نفس الموضوع. قنديل من عائلة محافظة، لكن يعني موجة الشهرة والإعلام وصاروا حواليها ناس متنفذين، يعني أسرتها ما قدروا يكلمونها بشيء، خلوها واعتزلت أسرتها يعني، فمشت وياها الأمور. لكن شوي شوي البنت والحركات المعروفة هذه عند فاشينستات، إن كل ما يعني بدت يعني ما حد ينتبه لها في الإعلام والسوشيال ميديا تسوي لها حركة، مثل عندنا هني فاشينستا قالت أنا فيني سرطان وهي ما فيها شيء، يعني تناقز مثل الأصخلة. وبعدين والله طلع ان هذا والله شو ان فيها سرطان، حسبي عساك ما توفقين، حسبي الله ونعم، حتى المرض التاجرون فيه من الوجع. مالكم بالطويلة، هذه قنديل كل يوم والثاني طالعت لهم سالفة تسوي شغلات الإثارة وكذا. مالكم بالطويلة، قنديل واللي اسمها الحقيقي فوزية، يوم الأيام من كثر ما تطلع صورها وتسوي حركات وكذا، قام أخوانها يزعلون، أخوانها اللي موجودين في باكستان، وعندها أخو موجود في المملكة العربية السعودية. طبعا اللي في المملكة العربية السعودية ما يدرش السالفة، لأنها من 2013 ل 2016 3 سنوات وهي صارت نجمة. وين؟ في باكستان. وأهلهم اللي في باكستان ما بلغوا أخوهم الكبير اللي موجود في المملكة، ما يدري عن الموضوع. لكن عندها أخو كذلك ينقال وسيم موجود في باكستان، وحاول بشتى الطرق أن يمنع قنديل انها تنشر صورها كل يوم والثاني طالع صور. يعني تقدرون تشوفون بجوجل كتبوا قنديل بلوش راح تشوفون الهوايل. انا ما اقصد روح شوفوا خذ ذنوب، اقصد شوفوا ايش كانت تسوي. يعني مالكم بالطويلة، اخوها قام يهدد فيها ما يصير تسوينه وكذا، والله راح اذبحك. هني يوم شافت ان اخوها قام يهددها وكذا انحاشت من منطقة بنجاب الى كراتشي، وقعدت هناك وبلغت السلطات الأمنية ان اهلها قام يهددونها وكذا. قالوا لها مالك شغل وانت نجمة واحنا نحبك. المهم مالكم بالطويلة مشت مثل ما تبي. المصيبة قنديل الدور الطلايب، الرئيس الباكستاني في احد السنوات قال لهم يبا لا احد يحتفل بعيد الغرام عيد الحب، وان هذا حرام، وان هذا شيء دخيل على المجتمع الباكستاني واحنا مسلمين وكذا. قامت طلعت لهم قنديل لابسه احمر وورد احمر وتحتفل بعيد الحب وما عيد الحب، جننتهم. لا وصارت يعني شهرتها شيء مو طبيعي، انها حتى مو رادة على الرئيس. مالكم بالطويلة هني اخوانها قاموا يستخفون، اتصلوا على اخوهم اللي في السعودية ينقال اقبال. اقبال طلع مجنون رسمي. قالوا الاقبال نعم. قالوا الاخت مال انت كله نفر شوف داخل هذا تليفون. قال شنو؟ طلع على اخوه اللي موجود في باكستان ينقال وسيم. قام وسيم يدور على اخته قنديل يحاول يوصلها مو قادر. خلاص البنت صارت نجمة، حواليها بودغاردية. الرجال يعني بلع العافية شوي ويحاول يشوف صرفه، يحاول يكلمها، يحاول يوصل لها، ما هم قادرين على شيء. لكن البنت ما تبي تكسر الشر، البنت تدور الطلايب مثل ما قلت لكم. قامت وبشهر رمضان في 2016 ومصورة مع شيخ دين معروف جدا عندهم في باكستان، مصورة وياه وضحك، وراح أحط لكم الصور كلها في الإنستغرام. المهم وتصور وياه بشهر رمضان وقدامهم بيبسي وأكل وكذي في رمضان، وتقول والله إحنا كنا قاعدين قاعدة حلوة أنا والشيخ الدين هذا المعروف، وكنا نشرب المشروبات الغازية. يعني إيش قصدها؟ يعني قصدها يعني إحنا فاطرين. يعني هني سوت ضجة في باكستان بشكل مو طبيعي. شلون شلون في رمضان بعد؟ الجاليات الباكستانية صارت كلها تعرف كيم كارداشيان النسخة الباكستانية اللي هي قنديل بلوش واسمها الحقيقي فوزية. مالكم بالطويلة هني استخف اقبال، اتصل على اخوه وسيم قال له شوف وسيم، انت الحين ابيك تقتلها، لكن طريقة انك تهجم عليها هذه ما تنفع مدام عندها حماية وكذا. لكن شوف اتصل عليها وقول لها انا ابي يعني توفري لي وظيفة وخلاص، وانا اصير وياك من ضمن الحماية اللي معاك. حاول انك تعطيها الامان لين تخليك تشتغل معاها وتروح وتجي وكذا وتأمن لك. قال زين وبعدين شو اسوي؟ قال مالك شغل، سوي الطريقة اللي اقول لك اياها. فعلا وسيم اتصل على اخته قنديل، قال لها يبا خلاص وانت صرتي ما شاء الله فلوس وكذا، واحنا محتاجين وانا ما عندي وظيفة وانا اخوك اولى، شغليني معاك. قالت له انت دائما تهددني وما يدري شنو تسوي لي مشاكل. قال لا بالعكس انا خلاص اكون وياك وتعطيني راتب وكذي، وانا يعني اولى من الغريب اني استفيد. قالت له اي اكيد انت اولى. قالت له ما في مشكلة. فعلا خلته يروح ويجي معاها ويشتغل من ضمن الحماية اللي عندها. أمنت بأخوها وسيم، قالت هذا الظاهر صار فوفو. شنو فوفو؟ استغفر الله، يعني صار يعني خفيف. زين راح اشتغل وياه. لا وسيم قام يسوي نفسه يعني قام يحط لها سلاسل ويسوي نفسه يعني اسكت يعني داش جو، يعني جو البودغاردية هذول، سلاسل وشعر أصفر وحركات. مالكم بالطويلة البنت صدقت وقام يمشي معاها بالروحة والجية. قام اتصل على أخوه أقبال اللي في المملكة العربية السعودية، قال لها يا ولد خلصني، ترى أنا دشيت يعني بالجو، لا تخليني أدمن على الحركات هذه. قال اسمع، أنت باكستاني رجال لا يخوف. قال زين شو أسوي؟ أخلص علي، حط لها منوم في الأكل واتصل علي. قال له أوكي. قام وسيم واستدرج أخته على بنا، هو يبي ينام عندها في البيت، وعلى بنا هو شنو مثل ما قلت لكم مسوي نفس الفوفو، يعني يجيب لها الأكل وكذي، خلاص يعني دش الجو، وإن أبليتي يا أبليتي، عرفت شلون اللي يطلع دائما واحد نعومي وياهم مع الفرقة، هذا سوى نفس الحركة، قام يجيب لها العصير ويجيب لها الشاي ويجيب لها الحركات، حط لها منوم في الأكل. يوم نامت وهي النوم الأخيرة اتصل على أخوه قبال، قال له خنقها لين تموت ونحاش. قال اتكلم جد؟ قال له أقول لك هذه فرصتك اخلص علي. قام وسيم وقلب وحش، الفوفو هذا اللي كنتوا تشوفونه بسلاسل وضحك وأبلتي، خنق قنديل لين طلعت روحها، تأكد انها ماتت، قام لفها ببطانية وخشها في احد الغرف. وتعرفون قنديل من المشاهير يعني عندها جدول تصوير وكذا، العالم كلها تدق وتسأل وين راحت وين كذا وين كذا. ماكم بالطويلة اكتشفوا صديقاتها ان قنديل متوفية، واحد من صديقاتها دخلت عليها البيت وتدور وتدور وتشم ريحة عفن، ثاني يوم ولا هذه جثة قنديل لافينها ببطانية، وراح احط لكم كذلك صورتها في الانستغرام. قاموا بلغ السلطات وحضروا وكذا، تبين انها تعرضت للخنق وان في دمها مادة مخدرة اللي هي مادة المنومة اللي عطاها اخوها. قالوا اكيد هذا وسيم لانه سابقا كان يهددها في قضايا بينهم، لان هي رافع عليه قضية بلغ السلطات. صحيح انه في تالي صار فوف واشتغل وياها وكذا، لكن انه هو اول واحد هدد. يدورون عليه يدورون عليه ما حصلوا. بعد البحث عثروا عليه في منطقة اسمها ديرة غازي خان، وهذه وسط باكستان. اضبطوا وسيم وحالوه للتحقيق. باعترافات وسيم قال يبقى أنا قتلتها للشرف صراحة، جرائم شرف يعني، هذه فشلتنا وفضحتنا وسوت لنا كذا وكذا وكذا، وحتى أنها أساءت حتى إلى الرئيس الباكستاني لما رجل قال لنا ان لا احد يحتفل براس السنه وعيد الحب، طلعت له بلون احمر وورد ومسخره وكذا، وصارت سيرتنا على كل لسان. المصيبه مهني، المصيبه ان سمعتها وصلت حتى للخليج، ربعنا وجماعتنا اللي بالخليج كلهم عرفوا، اخوي اقبال اللي في السعوديه قاموا يمسخرونه ربعه الباكستانيين هناك. قنديل كانها كيم كارداشيان واحلى منها، والثاني يقول له ما ادري شنو، والرجال صارت في حاله نفسيه، كل يوم الثاني يتصل علي اذبحها واذبحها، وانا صراحه هم مالي وجه. قمت يوم الايام وقتلتها. قالوا له شلون قتلتها؟ قال حطيت لها منوم، لما نامت خنقتها على الراحه لين طلعت روحها. ومن ضمن اعترافاته كذلك ان اقبال هو اللي حرضه على قتل اخته قندي. وعلى طاري الموضوع ان الواحد يتعرض للاحراج بسبة شخص يعني يقرب له كذا، ترى هذه واردة جدا. ممكن يكون شخص محترم واللي يصير الانسان مش محترم، يعني صحيح انه ما له ذنب لكن يتعرض للانتقاد، يعني يحس انه لازم يسوي شيء. مثل هذا اللي حصل مع اقبال. تبون مصيبة عندنا صارت في الكويت، والله هذه قصة حقيقية وشيء والله انا ألمني صراحة. عندنا مذيعة وفاشينيستا مشهورة جدا المعتعتة، تعرفونها كلكم. يوم الأيام في الدوانية زوجها قاعد، وفي أحد الأشخاص ما يدري أن هذا هو زوج هالفاشينيستا. تدرون مرة طلعت وفي رمضان في أحد البرامج المشهورة طبعا، إيش قال عنها واحد من الموجودين؟ قاعد يقط كلام، أوف وهذه منو، شوفوا شو مسوية، شوفوا كذا وشوفوا كذا، وزوجها قاعد وصاحب الديوانية طلعت عينه وهو يغمز. بس الرجل هذا ما يدري. يعني حط في بالك انت يا اي واحد يطلع زوجته ولا يرضى على اخته ولا بنته، حط في بالك ترى هذا اللي راح يصير بالديوانيات. فلا تقعد تسوي لي نفسك غبي وانك ما تدري والله احنا الشباب يعني شلون ينظرون الى زوجتك لما تطلعها لنا بالسوشيال ميديا. لا تسوي نفسك عبيد، ترى هذا اللي قاعد يصير. ولا واللي ألعى من كذي نسب زوجها، نحط اللوم كله على زوجها لان انت اللي خربتها. حسبي الله عليك، عساك ما تهنى بالفلوس اللي تطلعها من ورا زوجتك. مالكم بالطويله، تم الحكم على وسيم بالمؤبد وتم طلب القبض على اقبال اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه. وبالفعل قبل ايام قليله سلمت السلطات السعوديه اقبال لباكستان علشان يحاكمونه بتهمه تحريض على قتل شقيقته اقبال. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.